يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ أحسن الله إليكم بطلب نصيحة من فضيلتكم للمستمعين الكرام حول استغلال شهر رمضان المبارك، ما الطرق، ما الوسائل التي تدلون المسلمين عليها في هذا الشهر المبارك؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى شرع أمورا على سبيل الوجوب، وشرع أمورا على سبيل الاستحباب، وهذه الأمور التي على سبيل الوجوب منها الصلوات الخمس، ومنها صيام رمضان. وأما بالنظر إلى باب النوافل، فالله سبحانه وتعالى شرع صلوات على أنها سنة، مثل الرواتب التي للصلوات. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فلما سمع عمر هذا الكلام قال: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. هذه الركعات هي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وكذلك بالنظر إلى صلاة الضحى، وكذلك صلاة الليل، وكذلك صلاة الوتر، فالرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ترك الوتر ولا ترك ركعتي الفجر. لكن هذه الأعمال بالنسبة للصلوات كذلك بالنظر للصيام شرع الله، يعني مشروع للإنسان أن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن بالنظر إلى حالة الإنسان في رمضان، من حكمة الله جل وعلا أن الله شرع صيام هذا الشهر من السنة، فنسبته إلى السنة قليلة، نسبة هذه الأيام قليلة. وبناء على ذلك فإن الشخص إذا دخل عليه رمضان ينبغي أن يكون على حال تختلف عن حاله في غير رمضان. وقصدي بهذا هو من جهة التطوع، أما من جهة الأشياء الواجبة كالصلوات الخمس وكنفس الصيام، فإن الإنسان يعني لا نقول لأنه يتساهل بالواجبات في غير رمضان ويحافظ عليها في رمضان، مثل فيه أشخاص لا يصلون إلا في رمضان، وفيه أشخاص لا يصلون إلا يوم الجمعة في رمضان، ويترك الصلاة طول السنة، ويترك الصلوات في رمضان، يعني ما يصلي إلا يوم الجمعة، بناء منه على أن هذا يكفيه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يصلي ويترك فهو بمنزلة الذي لا يصلي أصلا. وعلى هذا الأساس فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه إلى نفسه في رمضان من جهة أداء الواجبات، وكذلك من جهة التطوع، سواء كان تطوع من ناحية المال كالصدقة، أو كان التطوع من جهة اللسان من ناحية كثرة الذكر. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وموسى عليه السلام قال لربه: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا موسى: لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الذكر، يعني كثرة الذكر، مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وكذلك من جهة قراءة القرآن، فإن السلف من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين كان لهم في رمضان حالة تختلف عن حالتهم في غير رمضان من جهة القرآن. فقد نقل عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء، بعضهم كان يختم القرآن، الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان في الليل مرة وفي النهار مرة. وهذا ليس بمستغرب، فإن الشخص عندما يقرأ القرآن قراءة يكون فيها ضبط له، يعني ما يسقط شيئا من الحروف، فإنه يتمكن من أن يقرأ الجزء في 10 دقائق. والجزء يشتمل على 10,000 حرف تقريبا، والحسنة 10 أمثالها. وبناء على ذلك فإن الشخص يحتاج إلى أن يكثر من تلاوة القرآن، سواء قرأه في الليل أو قرأه في النهار، المهم أنه يعني يعتني، يعني يكثر من تلاوة القرآن. وكذلك يعني ينبغي أن يكون له حزب من القرآن، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، فكان الحزب الأول من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، الحزب الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، الحزب الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، الرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والذي بعده السادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. ومعنى ذلك أنهم يحزبون القرآن، يعني كل يوم يقرؤون حزبا، كل يوم يقرؤون حزبا، هذا في غير رمضان. أما في رمضان فكان اجتهادهم كما سبق، لأنهم يعني يكثرون من تلاوة القرآن، وهذه التلاوة قد تكون تلاوة بدون صلاة، وقد تكون تلاوة بصلاة، وقد تكون الصلاة في النهار، وقد تكون الصلاة في الليل. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من العبادات المالية والعبادات القولية والعبادات العملية، وليعلم أن هذه الأمور التي يعلمها أنها تسجل له في صحائف أعماله، وأنه إذا قدم يوم القيامة فسيجد هذه الأعمال، لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا جانب. فيه جانب آخر، أن بعض الناس يكون قد مضى عليه أمور من حياته ما تكون مرضية لله، يعني يكون مقصرا، ما أن يكون مقصرا في باب الواجبات، أو أنه يكون مرتكبا لشيء من المحرمات، فعليه أن يعيد النظر في نفسه، وعليه أن يصدق مع الله جل وعلا، وأن يتوب توبة نصوحا، فما كان من حق لله جل وعلا فإنه يتوب منه، وما كان من حق للمخلوق فإنه مع التوبة أيضا يعيد الحق إلى صاحبه إذا أمكنت إعادته، وإذا كان ماليا فإن ولم تمكن إعادته بأي وجه من الوجوه فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا كان قد انتهك عرضه فإنه يستبيحه، وإن تعذرت عليه الاستباحة لمانع من الموانع فإنه يعني يتصدق عنه من جهة ويدعو له من جهة، حتى يغلب على ظنه أنه أوفاه حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عالية تقول بأنه تنزل معها كدرة وصفرة بعد نهاية أيام الحيض، بعد أسبوع أو أقل أو أكثر أحيانا تنزل عليها إفرازات سائلة ومعها دم يسير مرة أو مرتين في اليوم، ولا يستمر بل تتبعه كدرة وصفرة ويصحب ذلك ألم، تسأل عن حكم صيامها في هذه الفترة. الجواب: المرأة لها عادة تدل، أو لها علامة تدل على طهرها، سواء كان من النفاس أو كان من الحيض، فبعض النساء تكون عادتها نزول ماء أبيض، وهذا الماء الأبيض يكون مسبوقا بصفرة، والصفرة قد تستمر يوم أو يومين، وقد يتبعه صفرة، يعني تقع صفرة بعده. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد حصول العادة. أما الصفرة والكدرة التي تكون قبل نزول الماء الأبيض فهذه تابعة للحيض. وبعض النساء تكون علامتها من الطهر هي النشاف، وهكذا إذا نزلت صفرة قبل النشاف فهي تابعة للحيض، وإذا نزلت صفرة بعد النشاف فإنها لا تكون تابعة للحيض، بناء على قول عائشة رضي الله عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كانت المرأة تغتسل من الجنابة ولكنها تغسل شعر الرأس ولا تغسل الضفائر بل تغسل فروة الرأس فقط، هل يصح صيامها؟ ومتى تغتسل إذا كان عليها جنابة وتريد الصيام؟ الجواب: هذا السؤال ذو شقين. الشق الأول من ناحية علاقة الجنابة بعقد الصيام، فإذا وجب غسل على الرجل أو المرأة بسبب من الأسباب، سبب مثل الجماع أو مثل الاحتلام أو ما أو مثل الحيض أو مثل النفاس، المهم أنه وجب عليه الغسل، وجب الغسل. إذا كان موجب الغسل هذا قبل طلوع الفجر وعقد صيامه واغتسل بعد طلوع الفجر، أو فرضنا أنه نام، يعني حصل السبب ونوى الصيام ونام ولكنه لم يستيقظ من نومه إلا الساعة 10 نهارا، استيقظ فصيامه صحيح، لكن عليه أن يغتسل، وذلك من أجل أن يصلي صلاة الفجر وكذلك يصلي صلاة الظهر. هذا بالنظر إلى هذا الجانب. الجانب الآخر هو مسألة الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة وفيه غسل كامل وفيه غسل مجزئ. الغسل الكامل هو أن يتوضأ الشخص، يعني تكون التسمية والنية، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى إذا لم يبق إلا غسل الرجلين فإنه يؤخر ذلك إلى انتهاء الغسل. فإذا انتهى من غسله فإنه يغسل، فإذا يتوضأ حتى يبقى غسل الرجلين، ثم يفيض على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر البدن، ثم يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، وهو في أثناء ذلك لا يمس عورته، لأنه إذا مس أحد الفرجين فإنه ينتقض وضوءه. هذا هو الغسل الكامل. ويدخل في ذلك غسل المرأة لرأسها، ولا يكفي أن تغسل فروة الرأس وتترك الهذا، هذا لا يجوز، هذا باق عليها، فلا بد أن تغسل جميع الرأس، سواء الضفائر أو فروة الرأس، كلها سواء. أما الغسل المجزئ ففيه النية وفيه التسمية وفيه تعميم الماء على جميع الجسد، ومن ذلك غسل فروة الرأس وغسل الضفائر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بالنسبة للغيم في آخر رمضان ليلة 30، هل تصلى التراويح احتياطا؟ وإذا ظهر خبر وأشيع لكن ليس على لسان جهة المختصة، فما موقف المسلم؟ الجواب، من المعلوم أن الأصل في الشهر أنه 30 يوما، هذا هو الأصل، فيبقى المسلم على هذا الأصل ولا يعدل عنه إلا على مستند شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع سعد يقول: هل يجوز الصوم دون معرفة متى يبدأ اليوم الأول من الشهر في بلادنا ونحن خارج المملكة، بمعنى نصوم احتياطا؟ الجواب، من المعلوم أن الوسائل الآن متيسرة، ويعني من السهولة بمكان أن الشخص يعلم وقت دخول شهر رمضان في بلده، وذلك عن طريق وسائل الاتصال، وعلى هذا الأساس لا يحتاج إلى فرض هذا السؤال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول الصيام في السفر، ومتى يكون القضاء، وهل المسافر يفطر طوال اليوم أو فقط وقت مسافة السفر، وإذا وصل يمسك، ومتى يبدأ أيضا إفطاره إذا نوى السفر. كل هذه الأسئلة حول موضوع السفر، ويرجون التكرم ببسط المسألة. الجواب، أما بالنظر إلى بدء المسافر للفطر، فإنه يبدأ بالفطر إذا فارق عامر قريته فإنه يبدأ في الفطر، إذا كانت المسافة التي يريد أن يقطعها تساوي مثلا 80 كيلو، ويستمر في الفطر يعني طول اليوم، ما في مانع أنه وإذا وصل بلد وأراد أن يقيم بها أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك الصيام، يعني ما يترخص أو من يعني ما يترخص برخص السفر فلا يفطر. أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر ومن ذلك الفطر. إذا رجع إلى بلده ووصل إليها نهارا فإنه يجب عليه الإمساك مع المسلمين، ولو أفطر فإنه يكون آثما. ولو فرضنا أنه جامع بعد قدومه للبلد فإن عليه الكفارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد أيضا يسأل عن دعاء الإفطار في رمضان، ما الدعاء المأثور عند الإفطار؟ الجواب: باب الدعاء واسع، ولكن الشخص عند الإفطار له دعوة مستجابة، وأحوال الناس تختلف، بمعنى أن الدعاء يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، والمسألة التي يريد الإنسان أن يقضيها الله له بسبب الدعاء عند الإفطار هذه تختلف باختلاف الأشخاص الذين تختلف الحاجات بسببهم، أو أن الشخص الواحد تكون له حاجات متعددة ويسأل ربه حاجة منها أو حاجتين أو ثلاثا مع هذا. أما بالنظر للدعاء الذي يقوله الإنسان عند فطره لكن يكون هذا من دعاء العبادة، عليه أن يختار من جوامع الدعاء، عليه أن يختار من جوامع الدعاء، ولكن عليه أيضا أن لا ينسى نفسه من جهة سؤال المغفرة، لأن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وكما ذكرت قبل قليل أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه عند إفطاره ما هي الذنوب التي فعلها من ترك واجب أو فعل محرم، عليه أن يصدق مع الله جل وعلا وأن يسأله أن يغفر الذنوب، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف أعرف الفقير والمسكين اللذين يستحقان الزكاة؟ الجواب: الشخص إذا كانت عنده زكاة فإنه يبدأ بأقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه، لأن بعض الناس يعطيها زوجته ويعطيها ولده ويعطيها أباه، يسألون الناس يقول: أنا أبعطيها الوالد ولا بعطيها الوالدة؟ يعني هؤلاء نفقتهم واجبة على الإنسان، فلا يجوز له أن يعطيهم لا من جهة الأصول ولا من جهة الفروع، لكن من جهة الحواشي ومن جهة يعني ذوي الأرحام فإنه ينظر إذا كان فيه لأعمام أو كان لمثلا أخوال أو كان مثلا له أخوات أو مثلا إخوان، ينظر مثلا يتفقد أحوالهم، يعني ينظر إلى أقاربه يتفقد أحوالهم ويقدم الأحوج على المحتاج، وبالله التوفيق. صلى الله عليك. معنى ذلك السؤال الثاني من المستمع حول إعطاء الزكاة لأخيه داخل في هذا. داخل في نعم. وكيف يعرف الفقير المسكين يقول فرق بينهما؟ لا، الفرق بينهما إذا كان يسأل عن الفرق، هو يقول كيف أعرف؟ الفقير هو الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد بعض ما يكفيه لسنته، بعض ما يكفيه. فإذا فرضنا أن الإنسان يصرف في السنة مثلا 1000 ريال، لكن ما عنده إلا 500 ريال، نقول هذا مسكين. لكن اللي ما عنده شيء أبد، هذا نقول نسميه بأنه فقير، وهذا مجرد اصطلاح. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أقوم بنقل الزكاة من بلدي التي أنا فيها إلى بلد آخر؟ الجواب: الأصل أن الزكاة تدفع في بلد المال إذا وجد المستحقون، وإذا أراد أن ينقلها فيجوز له أن ينقلها، لكن يكون لمصلحة راجحة أرجح من توزيعها في بلد المال. وهكذا بالنظر لزكاة الفطر، فزكاة الفطر تجب على الإنسان في البلد الذي هو فيه، تجب عليه أن يخرجها في البلد الذي هو فيه إذا وجد لها مصرف. ولو فرضنا أنه أراد نقلها فلا ينقلها إلا لمصلحة راجحة، وهذا راجع إليه في ذمته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.